يظن بعض الناس بأن مجرد الدعوة بالإسلام يكفي لدخول الجنة، يعني هذه الدعوة تمثل باسبورت للعبور والدخول، ومن لا يمتلك هذا الجواز فيذهب إلى الجحيم مباشرة. يعني من لا يعرف الإسلام ولم يولد في بيئة مسلمة فإن مصيره قعر جهنم بلا تردد، وهذا فهم سخيف وساذج وغبي لمراد الله عز وجل من البشر في هذه الحياة. أولا الله عز وجل، يعني والعلم عند الله، أنا لا أجزم ولا أتألى، ولكن حسب فهمي واستنباطي لن يسألك عن دينك، يعني لن يقول لك ما هو دينك، هل أنت مسلم أو يهودي أو سيخي أو مجوسي، لا، هذه لن يلتفت إليها. القضية ليست يعني مثل نقطة التفتيش التي تسألك عن رخصة القيادة، فإذا كنت تمتلكها تمر مباشرة بصرف النظر عن كونك يعني فعلا سائق محترف أو لا، لا، الموضوع يتعلق بأعمالك فقط، التحكيم والتحليل والتقييم سوف يكون على مجرد الأعمال ليس أكثر. وأول شرط تحاسب عليه هو الانقياد الداخلي للرب عز وجل، وهذا هو معنى الإسلام. يعني الإسلام هو الاستسلام، يعني أن تكون أنت في داخلك تسعى وتريد وتنوي وتطلب أن تعيش كما يريده الله عز وجل، يعني هذه النقطة الرئيسية، وبناء على ذلك تتجرد من أهوائك ومن نزعاتك الشريرة، وبمعنى أن تكون القاعدة والأساس والأصل الذي تبني عليه مشروع أعمالك وأقوالك ومسيرتك في الحياة متجردة لله عز وجل. وهذا التوحيد يا أعزائي الكرام موجود عند جميع البشر، يعني في كل الأديان وليس خاصا بالمسلمين، يعني لا نكذب على أنفسنا، أنا اطلعت على أفلام وعلى روايات وقصص المسيحيين واليهود، وجد عندهم هذا المعنى المتعلق بالتوحيد. طبعا يوجد اختلاف في مفهوم الرب، لكن قضية التجرد الداخلي للرب التي هي حقيقة التوحيد موجودة. تبقى المسائل الثانية، يعني الفرعيات الفقهية، لا شك أنها مهمة، ولكن هذا هو الأساس والأصل الذي يمكنك من العبور إلى الجحيم أو إلى النعيم مع امتثال مقتضياته. يعني المسألة ليست مجرد دعوة، ومقتضيات هذه الدعوة تختلف من شخص إلى آخر، يعني الإنسان الذي عاش في أقصى الأرض موحدا قد يوحد الله عز وجل ويتجرد له، لكن لا يعرف التفاصيل التي نعرفها نحن بما وصل إلينا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحاسب على الأمور التي نحاسب عليها. وكذلك كونك أنت يعني تعرف التفاصيل وتعرف مصدر الوحي ولديك علم أكثر من غيرك لا يعني بأنك أفضل من ذلك الذي يعيش في أقصى الأرض وليس عنده إلمام بالتفاصيل، وإنما فقط يعبد الله بما يعرفه هو في بيئته ويتجرد له. باختصار الحساب يوم القيامة، والعلم عند الله سيكون على الأعمال فقط لا غير، لن يكون على مجرد النسبة، يعني أنت مسلم أنت يهودي أنت مسيحي، هذه لن تكون موجودة. النظر والميزان سيختص بالأعمال فقط لا غير. والشرط الرئيسي والأساسي الذي يبنى عليه الحساب والتقييم هو التجرد للرب، أن تعيش حياتك في هذه الأرض بناء على رغبتك في أن تكون عبدا له ومطيعا. هذه الإرادة والرغبة الداخلية قد تتوفر في ديانات مختلفة، وقد يختلف الناس في مفهوم الرب، ولكن يظل المفهوم الربوبي، يعني أنه الخالق المتصرف المدبر، معروفا وواضحا لديهم. الاختلاف في تفاصيل الألوهية في نظري أنه لا يضر، يعني طالما أني متجرد لله وأريد وأرغب بالعيش والعبادة والسير في الحياة بناء على ما يريد، فأنا حققت هذا الشرط الأولي الرئيسي المهم. ثم التفصيلات الأخرى، يعني اللي هي تقريبا علميات، يعني أن أكون عالما بالأنبياء بالرسل بالملائكة، يعني هذه التفاصيل الدقيقة حسب ما أفهم وأعلم أنها ثانويات لا تهم بقدر ما تهم الأعمال التي تنبني على التوحيد. يعني إذا وحدت الله فأنت تعامل الناس بناء على المحبة، الخلق الكريم، العمل الإيجابي البناء في الأرض، الإصلاح والإحسان. طبعا قد تأتي فيها قضية محاربة الفساد وإنكار المنكرات، وهذه تحكمها موازنات الحياة وطبيعة العالم الذي يحكم الأرض. يعني التركيز على ثانويات وتهميش الأسس الكبرى والأصول التي تبنى عليها تلك الفرعيات، يعني تضليل، ولا يحقق الهدف الرئيسي من مسألة مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إذا أردت أن تحقق مراد الله عز وجل في الأرض، يجب أن تبني نهضة وحضارة وقوة كبيرة، وتكون مثل ما كان المسلمون مثلا بالأندلس، يعني وقبل ذلك وبعده، أمة كبيرة لها خدمات للبشرية، تقدم إسهامات في الحياة للمسلمين وغير المسلمين. فهكذا يبدأ التفكير الصحيح. أما أن تكون أصلا ضعيفا وهامشيا والأمم الأخرى قد سبقتك بمسافات طويلة، ثم تريد أن تفرض تفاصيل دقيقة ليست يعني ليست رئيسية في الإسلام، وإنما هي مبنية على حساباتك الحزبية الخاصة، لا شك أن هذا غير منطقي ولا يوافق يعني النظرة العامة الشاملة لمراد الله عز وجل.